الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى آخر المعربات وهو المجزوم، وهو المضارع التالي جازما. المضارع التالي جازما، والجازم نوعان: جازم يجزم فعلا واحدا، وجازم يجزم فعلا. أما ما يجزم فعلا واحدا فهو أربعة أمور: لم وأختها لما، ولا الناهية أو لا، ولا الطلبيتان لم ولما، ولا واللام الطالب أو طلبيتان. لم سبق ذكر عملها ومعناها، ولنا حرف جزم ونفي وقلب، تجزم المضارع وتنفي معناه وتقلب زمانه من الماضي، أو تقلب زمانه من الحال والمستقبل إلى الماضي. لم يقم عملت فيه الجزم ونفت معناه، قام مثبت أو يقوم مثبت، فلم يقم نفي للقيام، وقلب زمانه الذي هو الحال أو الاستقبال كما هو شأنه المضارع، قلبته إلى ماذا؟ إلى الماضي. ومثلها لما أختها، ولما تأتي بمعان كما سابق لنا تكون بمعنى إلا، ولها أسلوب معروف مثلا: عزمت عليك لما فعلت كام. ولا يليها إلا الماضي لفظا، المستقبل معنى إلا فعلت أي تفعل، لكن في الاستعمال لا يليها إلا الماضي. لما جاءوا كفروا به، لا لما جاءوا ما عرفوا كفروا به، لما هذه الأخرى، لما الحينية هذه، هذه لما بمعنى إلا. وعزمت عليك لما فعلت كذا، لم أي إلا فعلت. عندنا لما الحينية اختلفوا فيها، قيل هي حرف، حرف وجود لوجود، وقيل هي ظرف. ولما جاء زيد أكرمته، وهذه لا يليها إلا ماض لفظا ومعنى. الأولى يليها ماض لفظا مستقبل معنى، عزمت عليك لما فعلت، ما معنى لما فعلت؟ هل هذا في الماضي؟ أي تفعل، سألك أن تفعل، إذن هو لفظ وماض لفظا فقط. أما الثانية وهي الحينية لا يليها إلا ماض لفظا ومعنى، ولما هذه أخت لم لا يليها إلا المضارع. إذا لما قالوا الجزم بلم ولما عانوا هذه التي تختص بالمضارع، فخرجت لما التي بمعنى إلا، أو الحينية، أو التي حرف وجود لوجود. صح. وذكرنا بعض الفرق بينها وبين لم. أيضا اللام الطلبية، اللام الطلبية هذه التي تدل على الطلب، هذا ما اللام الطلبية. ليقم زيد، والأصل فيها ماذا؟ أنها مكسورة، يعني لا يمكن أن توضع ماذا؟ ساكنة، لأنها تحتاج إلى ماذا؟ تلتقي إلى ما إذا وضع ساكنة احتاجت إلى متحرك ليبتدأ بها، لأن العرب لا تبتدئ بالساكنة، فوضعوها ماذا؟ متحركة، واختاروا لها الكسرة ليذهب زيد. والغالب أن تدخل على مضارع وضع لغائب، هذا هو الغالب، واضح ولا لا؟ الغالب أن تجزم المضارع المسندة للغائب، واضح. وهذا يقابل ماذا؟ الصيغة الصريحة للأمر، فإنها للمخاطب، وبقي ماذا؟ المتكلم. العادة أن الإنسان لا يأمر نفسه، لكن قد يفعل، قد يفعل. واضح ولا لا؟ خاصة إذا دخلت عليه كان المضارع مفتتحا بالنون فإنه يدخل فيه هو وقد يدخل غيره. إذن هذه تقابل ماذا؟ الصيغة الصريحة اللام هذه. وإذا اقترن نعم إذا اقترنت بالواو أو الفاء أو ثم فتسكنها العرب. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا هذا أمر وليس تعليلا. فلينفق ذو ساعة، وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا دخلت عليها الواو أو الفاء أو ثم فتسكنها العرب وليس لازما، وليس لازم هذا الكسر مستحسن، يجوز مع نعم تسكنها، يجوز أيضا ماذا كسر على الأصل. وليذهب زيد، وليذهب زيد، ثم ليجلس عمه، ثم ليجلس عمه، مخير بين تسكينها وكسرها. إذن هذا السكون ليس لازم. وعندنا لا أيضا الناهية لا طلبية، وهي صيغة الصيغة الثانية من صيغ النهي، لا تفعل، هذه أيضا جازمة ناهية لا تفعل، تجزم وتفيد النهي. هذه أربعة أمور تجزم فعلا واحد. القسم الثاني يجزم فعلين، ذكر منها أشياء وقسم إلى قسمين، إلى ما لا يكون ماذا إلا حرفا، ويقابله ما لا يكون إلا اسما. ما يكون حرفا هو شيئان، شيء باتفاق وشيء على الأصح. الأول هو إن، وهي أم الباب، وغيرها يفسر بها أو يضمن معناها إن هذه، وبعدها إذ ما واختلف في ذلك النحاة، فبعضهم صحح عنها باقية على أصلها وهو الاسمية، لأنها إذ ما أصلها إذ، وإذ الظرفية اسم باتفاق، فبعضهم زعمنا اسم باقية على أصلها، وبعضهم قال خرجت عن الاسمية وصارت مركبة مع ما، وهي تفيد التعليق، تعليق ماذا الشرطة بالجواب، تفيد تعليق الجواب بالشرط، كأختها إن، والباقي ماذا كله أسماء. اتفقوا على جميعها إلا مهما في الأسماء، سبق اتفقوا على أنها أسماء إلا مهما، والصحيح أنها اسم، واستدلوا على اسميتها بعود الضمير عليها، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء في قوله تعالى وقالوا مهما تأتينا به من آية، مهما تأتينا به، فهذه الهاء عادت على ماذا، فعلم أنها اسم وليست حرفا. وهذه الأدوات كلها تنقسم باعتبارات ولا لا؟ أولها ما هو؟ أولها باعتبار ماذا؟ أنها وضع باعتبار المعنى، فمن هذا أو هذه وضعت للعاقل أو العالم ثم ضمنت معنى الشرع. فعندنا ما ومهما وضعت لغير العاقل ثم ضمنت معنى الشرط، ومنها ما وضع للمكان وهو أينما وحيثما وأنا ثم ضمنت معنى الشرط، ومنها ما وضع للزمان ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيام. الرابع ما هو أو الخامس هو بحسب ما يضاف إليه، هو بحسب ما يضاف إليه، فتارة تكون بمعنى من، وتارة تكون بمعنى ما، وتارة تكون بمعنى متى، وتارة تكون بمعنى أين. واضح هذا. والباب كله مبني، كله مبني إلا أيام، فإنها معرب. ومن خصائصها أيضا أنها ملازمة للإضافة، ولم يذكر إعرابها، لم يذكر إعرابها ولا لا. وهي بين، قلنا هي أسماء والأسماء لها محل ولا لا، الأسماء لها محل، هي بين رفع ونصب، والنصب قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. إذن تدور بين رفع ونصب، ونصبها إما صريح وإما مؤول بالصريح، لا يخرج عن ذلك. صح. موضع رفع أو موضع النصب سهل إذا كانت الظروف هذه كلها منصوبة ولا لا، الظروف كلها منصوبة. زيد ونصبها صريح، هي في موضع نصب، نصبها صريح. عندنا ماذا؟ النصب غير صغير المؤول، هو المخفوض منها بماذا؟ بالحرف، مثلا بمن مررت مررت، بمن مررت مررت، أو بأي مررت مررت. واضح. فهذا نصب غير صحيح، غير صحيح أول. وما موضع رفع؟ ما كان مبتدا، أو ما موضع نصب أيضا؟ ما كان معنى الفعل واقعا عليه، ما كان معنى الفعل واقعا عليه. ويشمل ماذا؟ من، من يضلل الله فلا هادي له، وما مثلا ما صنع، ما تصنع، وما تفعل، أحسن، وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل، ومثلا أي كتاب تقرأ أقرأ، هذا معنى الفعل واقع عليه ولم يشغل عنه بشيء. واضح. لم يشغل عنه بشيء. الآن ماذا بقي؟ ما موضع رفع؟ ما موضع رفع؟ أن يكون الفعل واقعا منه، أو يكون واقعا عليه وقد شغل عنه بضميره. واضح. مثلا من يضلله الله تبارك وتعالى، فلا، من يضلله، فيضلل هذا واقع عليه في المعنى ولا لا، لكنه شغل عنه بضميره فيكون مبتدا. أو مثلا يكون واقعا منه، يكون الفعل واقعا منه، من يجتهد ينجح، فيجتهد هذا واقع من، من هذا ولا لا، واقع منه وليس واقعا عليه. من يعمل في آيات كثيرة. واضح هذا ولا لا؟ هذا تلخيصه إعرابها، ولم يذكره أو يشير إليه. صح. هذه الأفعال كلها تقتضي ماذا؟ شرطا، وهذه الأدوات التي تجزم في تقتضي شرطا وجوابا، ويسمى أيضا جزاء. فعلين يقتضينا شرط قديمة، يتلو الجزاء وجوابا وسما. صح. هذا أو الشرط والجواب إما أن يكون مضارعين وإن تعودوا نعد، أو ماضيين وإن عدت عودنا، آية نفسها، أو متخالفين، والتخالف يكون بتقدم الماضي وتأخر المضارع، أو العكس، تقدم المضارع وتأخر الماضي. تقدم الماضي هذا فاشل، إذا تقدم الماضي هذا فاشل، يتقدم الماضي وتأخر، وعكسه من كان يريد حرف الدنيا، ما هو في القرآن، من كان نزيد، من كان يريد حرف الآخرة نزيد له في حرف، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها. عكسه قليل، عكسه قليل، وبعضهم خصه بالضرورة، وقلت ذكر استدل له بحديثين، والأكثر الشائع في لفظ أحدهما أنه بلفظ الماضي، من يقوم ليلة القدر، من يقوم هكذا، الأكثر الشائع في من قام، أو ومن قام، من صام رمضان وعطف عليه، ومن قام ليلة القدر. هذا هو فيحتاج إلى شيء من التتبع، مثل حديث عائشة إن أبا بكر رجل أسيف متى يقوم بالناس رقى، متى يقوم رقى، هذا أيضا يحتاج إلى تحريق وتتبع. واستدلوا له أيضا ببعض الأبيات التي يمكن أن تخرج على الضرورة، يمكن أن تخرج على الضرورة، وقووا قوى ابن مالك بآية لكن ليس نصا في الباب، إن نشأ ننزل عليه من السماء فظلت، إن نشأ ننزل، قال الجواب المعطوف على الجواب جواب، المعطوف على الجواب جواب، إن نشأ ننزل فظلت، كأنه قال إن نشأ ظلت، لأن المعطوف على الجواب جواب. هذا إن صح فهو قليل، هذا يحكم بقلته فقط، واضح. فالعرب معروف هذا أن العرب يغتفرون في التوابع ما لا يغتفرون في غيرها، فهذا قد يجاب عنه، واضح. فهذا إذا ثبت فهو قليل في لسانه، الأكثر أن يتقدم الماضي وأن يتأخر المضارع، هذا هو الأكثر. إذا اختلف، إذا اختلف نعم، أما إذا كان الأول إذا اتفق جاز أن يكون كل منهما ماضيا أو مضارعا. ثم ذكر مسائل تتعلق بالشرط، بالشرط، قال الشرط لابد أن لا يكون كذا وكذا وكذا، ذكر النفع عنه ستة أمور يمتنع أن يكون هذا النوع شرطا، واضح، أن يكون طلبيا أو أن يكون دخل عليه تنفيس أو أن يكون جامدا أو أن أو أو أو إلى فما ذكرنا. والماضي منه تبعه، الماضي منه محله الجزم كما سبق، لا الجزم إما في لفظه وإما في محله، المضارع مجزوم اللفظ والماضي مجزوم، إن أحسنتم أحسن هذا فعل ماض، فعل الشرط مبني في محل جزم بإن، واضح، هذا دائما محله جزم، إما لفظه مجزوم وإما محله مجزوم، لا يخرج عن ذلك. الجواب أيضا حقه ماذا؟ أن يكون كالشرط، حق الجواب أن يكون كالشرط، لكن يصلح أن يكون جوابا ما لا يصلح أن يكون شرطا، واضح هذا ولا لا؟ الأصل في الجواب أن يكون كالشرط، هذا هو الأصل، لكن يصلح أن يقع جوابا ما لا يصلح أن يقع شرطا، بشرط أن يقترن بالفاء، بشرط أن يقترن بالفاء، واضح هذا ولا لا؟ ثم ذكرنا مسألة، قلنا الجواب إذا صالح أن يكون شرطا، إذا صالح أن يكون شرطا، واضح ولا لا؟ جزم لفظه، جزم كان مجزوما، واضح ولا لا؟ إما لفظا وإما محلا، إما لفظا وإما محلا، إذا صالح أن يكون شرطا جزم كالشرط، إما لفظا وإما محلا، ولم يقترن بالفاء، ولم يقترن بالفاء، واضح، لأنه يصلح أن يكون ولم يقترن بالفاء، إلا صورتين، إلا تصلحان أن تقع جوابا ويجوز اقترانهما بالفاء، واضح، لأن الأصل أن لا يقترن بالفاء إلا في صورتين، ولا غير واضح هذا. القاعدة أن الجواب إذا صلح أن يكون شرطا كان مجزوما إما لفظا وإما محلا، ولا يقترن بالفاء، قاعدة، لماذا يقترن بالفاء وهو يصلح أن يقع شرطا، واضح هذا، الواجب أن لا يقترن بالفاء، صح ولا لا؟ لأنه يقترن بالفاء متى؟ إذا امتنع أن يكون شرطا، صح. الآن إذا صالح أن يكون شرطا جزم لفظا أو محلا وامتنع أن يقترن بالفاء، واضح، إلا في صورة، إلا في صورة، وهما المضارع، إذا كان مضارعا، انتبه، إذا كان مضارعا أو مثبتا أو منفيا بلا، إذا كان مضارعا مثبتا أو منفيا بلا خاصة، واضح هذا ولا لا؟ أن يكون مثبتا مثلا إن تعودون عود الجادة ما هو؟ نجزمه. واضح هذه الجادة. وإلا نقيناه بالفاء، لكن يجوز أيضا قرنه بالفاء. واضح. وإذا قرن بالفاء ماذا؟ رفع على أنه مستأنف وكان خبرا لمبتدأ محذوف. لا كان تقول في غير القرآن وإن تعودوا ماذا؟ فنعودوا وإن تعودوا فنعودوا. صحيح. هو في القرآن ومن عاد فينتقم الله. واضح هذا ولا لا؟ ومثله أيضا المنفي بلا، ومثله المنفي بلا. الجادة ماذا؟ جزمه وأن لا يقترن بالفاء. هذه الجادة. واضح ولا لا؟ ويجوز أيضا قرنه بالفاء، يجوز اقترانه بالفاء فيرفع على الاستئناف ويقدر ماذا؟ خبرا لمبتدأ محذوف. ومنه قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. فلا يخاف. نعم صح. لو جئت به على الكثير الشائع ماذا تقول؟ لا يخاف. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا لا يخاف، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لا يخاف ظلما ولا هضما. هذا هو الكثير. لكن جائز أن تقول فلا يخاف وفي القرآن. ومثله الآية الأخرى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لو جاء به على المشهور الشائع لقال ومن يؤمن بربه لا يخاف بخسا ولا رهقا. هل بحثتم عنه؟ قرأ بها يحيى بن وثاب. الأعمش نسبة الأعمش والأعمش قراءته محفوظة. الأعمش ممن قرأ على يحيى أيضا ومن شيوخه. هو قراءته محفوظة والمحفوظ ليس فيها نسبة له. نسبة إلى الأعمش. النحاس في عرب قرآن نسبة إليه. إليهما. إذا نسبت إلى يحيى بن وثاب رحمه الله، وهو من سادات القراء من مشايخ الكوفة رحمه الله. كان حسنا قراءة بالقرآن جدا، فنسبت إليه هذه القراءة. وكما قال نسبت إلى غيره وهو الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله. والشاطرة شاذة وحفظت ناس يجازون بها، والمحفوظ ليس في هذا، ليس فيما حفظ عنه عن هذا الوجه. ثم هو يخالف الرسم لأنه متفق على إثبات ذلك. نعم. ما الصالح هذا؟ إذن عرفنا إلى من نسبت هذه القراءة. عرفنا أنها نسبت إلى يحيى بن وثاب رحمه الله وإلى تلميذه الأعمش سليمان بن مهران شيخ المحدثين في الكوفة رحمه الله. صح. ثم ما ذكرنا مسألة إذا خلف إذا لفعل جملة السلام. قلنا إذا وقع الجواب واحدا أو ما يضاف على ما استثناه ابن مالك رحمه الله ماذا؟ الجملة الاسمية. فهذه السبعة أمور تصلح أن تكون جوابا ولا تصلح أن تكون شرطا. وإذا كانت جوابا وجب اقترانها بالفاء. ثم زاد مسألة أن هذه الفاء قد تخلفها ماذا؟ إذا الفجائية. إذا الفجائية قد تخلف الفاء إذا الفجائية. صح. وإذا الفجائية مختصة بماذا؟ بالجمل الاسمية ولا تدخل على الجمل ما تقدم من صور، هي مختصة بهذه الصورة. واضح. صح. وأطلق القول فيها وبعضهم يقيدها، يقيد إذا الفجائية هذه لها مواضع مخصوصة. نعم هي مختصة بالجملة الاسمية لكن بشرط ماذا؟ لا أن تكون خبرية، لا تكون طلبية، وأن تكون مثبتة لا منفية، وأن لا تكون مؤكدة بإن. ثلاثة أمور. وأطلق القول ويقيدها بعضهم بشروط. مثلا من عصى الله فويل له مثلا، فهل هذه الصورة يمكن أن تخلف الفاء إذا معنى الجملة اسمية؟ الجواب جملة اسمية ولا لا؟ هل يمكن أن تخلف إذا الفاء؟ لماذا؟ لأنها ليست خبرية. شرط الجملة الاسمية هذه أن تكون خبرية. واضح هذا ولا لا؟ هذا الشرط. مثلا إن صدق زيد فما عمر كاذبا، إن صدق زيد فما عمر كاذبا، هذه جملة اسمية ولا لا؟ هل يمكن أو يصح أن تخلف إذا الفجائية الفاء؟ لماذا؟ نعم هي جملة اسمية، لكن الجواب ماذا؟ لكنها منفية. حسبنا، لكنها ماذا؟ منفية. واضح هذا ولا لا؟ أيضا المؤكدة بإن، نعم فإن كما فإن الله أو نحو ذلك، فهذه أيضا فإن تعذبهم فإنهم عباد. الجملة اسمية صح، لكنها مؤكدة بإن، فلا تخلف إذا الفجائية الفاء فيها. ولو حققنا القول وجدنا أن إذا نفسها هذه لا تلي هذه الأشياء، واضح ولا لا؟ فيستغنى بذكر إذا الفجائية عن هذه القيود. واضح، تخلف إذا الفجائية الفاء في المواضع التي تصلح فيها إذا الفجائية، منها ألا تكون الجملة دعائية أو تكون طلبية أو تكون منفية أو تكون موكدة بها. واضح هذا ولا صح؟ بعضهم زاد شرطا أن يكون الجازم إن، إذا ليست من جوازم تجزم فعلا، إذا شرطية فقط، لكن هنا في مواضع الجزم أن يكون العامل إن وحدها، هذه من خصائص إن. وأم الباب وأصل الباب تخص العرب بما لا تخص غيره كما هو معروف. لعلنا وقفنا عند هذا ولا لا؟ نكمل. هذا تلخيص لما سبق في المجلس. أحدكم يقرأ، الذي لم يقرأ يقرأ حتى يتدرب على القراءة، لا يقرأ دائما واحد. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن هشام رحمه الله في شذور التاب: ثم قلت ويجوز حذف ما علم من شرط بعد وإلا، نحو افعل هذا وإلا عاقبتك، أو جواب شرطه ماض نحو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، أو جملة شرط وأداته إن تقدمها طلب ولو باسمية أو باسم فعل أو بما لفظه الخبر نحو تعالوا أكلوا، ونحو أين بيتك أزورك، وحسبك الحديث ينمي الناس، وقال مكانك تحمدي أو تستريحي. وشرط ذلك بعد النهي كون الجواب محبوبا نحو لا تكفر تدخل الجنة. وأقول مسائل الحذف الواقع في باب الشرط والجزاء ثلاثة: المسألة الأولى، ويجوز حذف ما علم من شرط ثم قال أو جملة شرط، وهذا على أي شيء تعود؟ ويجوز ما من شرط يعود على ما علم من شرط لا بعده، لا ما علم من شرط أو من جواب شرط أو جملة شرط وأداته أو جملة شرط متعاطفات، وليس معطوفا على بعد وإلا. لا هذا ما علم من شرط أو من جواب شرط أو من جملة شرط، ما علم من يجوز حذف ما علم من جملة شرط، ويجوز حذف ما علم من جواب شرط، معطوف على الشرط على المخفوض هذا ما علم، فإن العلم بهذه الأمور يسوغ حذفها، فإذا انتفى العلم عنها ما جاز حذفها. المسألة الأولى حذف الجواب، وشرطه أمران أحدهما. المسألة الأولى أن يحذف ماذا؟ أن يحذف الجواب، يحذف جواب الشرط، أن نحذف جواب الشرط. وشرطه أمران أحدهما أن يكون معلوما. هل يمكن أن يحذف ما لا يعلم؟ لا يمكن حذفه. واضح ولا؟ المحذوف لابد أن يكون معلوما. زين؟ والثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا. وهذا تنتبه هذا القيد هذا احفظه جيدا. والثاني يكون فعل الشرط ماضيا. قاعدة عندنا قاعدة قعدها ابن هشام رحمه الله قال حيث حذف الشرط حيث حذف الجواب عفوا حيث حذف الجواب اشترط في غير الضرورة ماذا مضي الشرط. هذه قاعدة قاعدها حيث حذف وقال حيث للتعليم وقال إذا كان واضح حيث حذف وجعل قاعدة حيث حذف الجواب تابع اشترط في غير الضرورة مضي الشرط واضح. وستجدون كثيرا من المخالفة في كتب المعاصرين لهذه القاعدة تنتبه له إذا حذف الجواب وانتبه الجواب هنا جواب نريد به جواب الشرط واضح جواب الشرط خاص لأنه قد يحذف جوابه القسم كمثلا إذا حذف الجواب هو الألف باللام العادية إذا حذف جواب الشرط فلا بد أن يكون الشرط ماضيا انتبهوا ماضيا الماضي إما لفظا ومعنى وإما انتبهوا وإما معنى فقط ومرادهم بما المضارع المجزوم بنا صورتان الماضي لفظا ومعنى ظاهر إن فعلت أنت ظالم إن فعلت أنت ظالم إن لم تفعل معنى واحد ولا لا إلا أن هذا ماذا للإثبات هذا للنفي. إذن هما صورتان المضارع أو الماضي لفظا ومعنى أو الماضي معنى المضارع لفظا ما هو والمضارع المنفي بلم المضارع المنفي صورتان الماضي والمضارع المنفي بلم. إذا قلنا اشترط أن يكون الجواب ماضيا علينا ماذا ما كان ماضيا لفظا ومعنى وما كان ماضيا معنى وإن كان مضارعا لفظا وهو المضارع المنفي بلم. إذن هما صورتان ونحن اشترطنا في الشرط الماضي أن لا يكون مضيا في المعنى اللي يكون في اللفظ في اللفظ الماضي معنى لا يصح أن يقع شرطا هذا من لكن نقول إما لفظ أو معنى من جهة بنفي بلم هو من جهة صورته فقط وماض من جهة صورة لكن المقصود لفظا ماض لفظا قبل دخول ماذا الجازم عليه قبل دخول الجازم عليه أي يتمحض لصورة الماضي صورته صورة ماذا ماض أحسن دخل أكرم لأن إن هذه تقلب زمانه إلى المضارع لهذا قال إن يكون فعل الشرط ماذا ماضيا أي بقطع النظر عن مضي عن أي قبل دخول الجازم عليه. إذا انتبهوا إلى هذا الشرط مهم جدا سيصحبنا في صور صح. ماذا قال تقول أنت ظالم إن فعلت لوجود الأمرين ويمتنع إن تقم وإن تقرب ونحوهما حيث لا دليل لانتفاء الأمرين. ماذا انتفى انتفى العلم بالجواب ان تقعد اين الجواب ما هو الجواب هل علم الجواب حتى يحذف لم يعلم فكيف يحذف واضح لم يعلم فيحذف على قاعدته لم يعلم فيحذف لم يعلم فكيف يحذف واضح هذا صح. إذا انتفى ماذا هذا الشرط الأول أنه لم يعلم زين انتفى الأمر الثاني أن الشرط مضارع واشترط ماذا أن يكون ماضيا. وقلنا إذا ذكرنا الماضي معناه المضارع المنفي بلم يدخل فيه. واضح؟ لو قال إن لم تقوم وإن لم تقعد نقصه ماذا؟ شرط واحد. صح زيد. ونحو إن قمت حيث لا دليل لانتفاء الأمر إلى الله. إن قمت رجل قال إن قمت أو قال إن لم تقم وسكت، هل يجوز حذف الجواب؟ لا يجوز، لأنه لم يعلم ماذا قصد إن قمت أو إن لم تقم. وزيد. ونحو أنت ظالم إن تفعل. صح. ها هنا ماذا؟ ماذا انتفى؟ علم. تابع علم ماذا؟ علم الجواب، دل عليه دليل لا، لكنه ماذا انتفى عنه؟ لانتفاء الأمرين. لانتفاء الأمرين. القسمة ثلاثية، تابعوا الأمر لا يحتمل أن تكون ماذا؟ رباعي. قال إما أن ينتفي الأمر أو ينتفي، فذكر مثال لما انتفى فيه الأمران، وبقي مثالان لما ينتفي فيه أحدهما، فالثالث هذا يحرر. لا لا، الثالث هذا يحرر، ينظر في النسخ لعله لانتفاء الأمر الثاني فاقتطف بقايا. واضح؟ بقايا من الكلمة الأولى ومن الكلمة الثانية، فوصلت بالكلمة الأولى الأمر ثم هذه الياء والنون لعلها من كلمنا الثاني. سيروا أنه مثل، هو نفسه مثل أنت ظالم إن فعلت، فمعروف يفهم من هذا أن الدليل قام على حذفه. المقصود هذا لكن لا وجه له، قلت يحرر، الأقرب أنه تصحيح لانتفاء الأمر الثاني، يخرج على الأول لانتفاء الأمر الأول نحو حيث لا دليل لانتفاء الأمر، ونحو لانتفاء الأمر الثاني هذا هو الأظهر، فيكون ماذا وقع تصحيحا في النسخة. راجعوا النسخة خطية، النسخة خطية. تكمل. إذن هذا شرط حذف الجواب أن يكون معلوما، وأن يكون الشرط ماضيا، وأن يكون الشرط ماضيا. صح زيد. قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. صح. فتأتيهم، تابعوا فتأتيهم، هذا ليس جوابا، بعضهم يظن هذا جوابا، فتأتيهم بآية يظن جواب الشرط، فإن استطعت فتأتيهم بآية. واضح هذا؟ فقال فتأتيهم بآية، ما قال فتأتيهم، هذا منصوب، فإذا هو معطوف على ماذا؟ على تبتغي، أن تبتغي فتأتي. واضح ولا لا؟ واضح نصبه. أين الجواب؟ فإن استطعت محذوف، واضح للعلم به، لأن السياق يبين المعنى. فإن استطعت أن تبتغي نفقا أو سلما في السماء أي ففعل، واضح هذا ولا لا؟ للعلم به. زد وجد الشرط الأول هو مضي الشرط، مضي الشرط فإن استطعت، والجملة كلها جواب للشرط المتقدم. عندنا شرطان، شرط بعده شرط، وهو من المواضع انتبهوا التي لم يذكرها بعض النحاة التي يجب اقترانها بالفاء، أن يدخل شرط على شرط. مثال ثاني هو مثل بقوله وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم، أن إذا سمعتم وقد نزل، أن إذا سمعتم هذا ليس فعل، أن هذه مع الجازم، مع الجوازم. قلنا الجواب يتعين اقترانه بالفاء في سبعة مواضع ولا لا؟ هذا ثامنها، أن يدخل شرط على شرط، وتسعها في القرآن وأهمله جميعا، وهو ومن آية المائدة، آية المائدة، آية القتل، قتل نفسه بغير حسابه. من قتل نفسا لغير نفسه. من قتل نفسا بغير نفسه. من قتل الشرط من قتل نفسا كأنما فكأنما بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس. فكأنما كأن هذه فكأنما انتم هذه ماضية وليست كأن هذه الناصبة حتى يزعم أنها اسمية يتعين اقترانها بالفاء ولا لا؟ هذه فعلية كأنما قتل. واضح ولا لا؟ جملة الفعلية مقترنة بكأن. كأن الفعلية إذا كانت اسمية إذا دخلت كأنما على الاسم هذا واضح لأنها اسمية، لكنها ما عندنا فعلية وفعلها ماض تعين ماذا؟ اقترانه بالفاء. إذن صارت ما وضع كم؟ 9 وتحتاج إلى من ينظمها. وضع فتضم إلى ماذا؟ إلى البيت. وبعضهم يزيد ورد إن تأتيني فربما أكرمتك، إن تأتيني فربما أكرمتك، فصارت ماذا؟ 10 تجمع في بيت وتضاف إلى البيت المشهور اسمية طلبية للبيت. صح. إذن هذه في القرآن وبل هما في صورتان في القرآن ولا لا؟ صح. أكمل. تقديره فتعل والحذف في هذه الآية في غاية من الحسن لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام. واضح هذا ولا لا؟ وجد الشرطان وطال الكلام فاستحسن ماذا؟ استحسن حذف الجواب. أكمل. وهو مما يحسن معه الحذف. المسألة الثانية حذف فعل الشرط وحده. الآن المسألة الأولى هي حذف ماذا؟ حذف الجواب. الآن هذا الحذف جائز أم واجب؟ هذا حذف جائز فقط. هذا حذف جائز فقط. المسألة الثانية حذف فعل الشرط وحده. الآن حذف الجواب ثم حذف الشرط. واضح. حذف الجواب حذف فعل الجواب. الآن حذف فعل الشرط انتبه وحده لأنه سيحذف مع أداة الشرط. إذن هي 3 صور: حذف الجواب وحذف الشرط وحده وحذف الشرط مع أداة الشرط. صح. ما شرطه؟ وشرطه أيضا أمران: دلالة الدليل عليه. إذن العلم به ولا لا؟ أن يوجد ما يدل عليه. وكون الشرط واقعا بعد وإلا. إذن هما أمران: أن يدل دليل عليه وله صورة مخصوصة أن يقع إثر إلا المنفية بعدها نفي وتابع وإلا هذه حقيقتها إن الجازمة بعدها نفي ولا النافية. واضح هذا ولا لا؟ هذه حقيقة وإلا ليست إلا ماذا الاستثنائية وإنما هي إن مركبة مع لا إن الجازمة مع لا النافية والنون ساكنة تدغم في اللام لا تقول وإن لا وإلا. إذن أن يدل عليه دليل زد وأن يكون إثر إلا بعد إلا. أكمل. كقولك تب وإلا عاقبتك أي وإلا تتب عاقبتك. تب وإلا عاقبتك. انتبه تب وإلا عاقبتك وإلا ماذا؟ وإلا تتب. إذن دل على هذا المحذوف ماذا؟ دليل وهو تب زد وقع إثر إلا فجاز ماذا؟ جاز حذفه فحذف جواز. انتبه هذا الحذف أيضا جائز. وإلا تتب عاقبتك وإلا عاقبتك. أكمل. وقول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. وإلا يعلو مفرقك الحسام. يعلو هذا الجواب أو هذا الشرط حذف ولا لا؟ فطلقها وإلا تطلقها، دل عليه دليل متقدم أو دل عليه السياق، لابد أن يدل عليه دليل، ووقع إثر إلا فسار حذفه فحذف. أي هو إلا تطلقها يعني، وقد لا يكون بعد هذا. هذه الصورة المشهورة، واضح ولا لا؟ المقيسة، هذه الصورة المشهورة المقيسة، قد يخرج الحذف عن هذه الصورة، واضح. لكن هذا هو الشائع المقيس. ماذا قال؟ وقد لا يكون بعد تابي، وقد لا يكون، هذه استعملها كثيرا، نبهنا عليها مرارا. وقد لا يكون بعد وإلا فيكون شاذا، إلا في نحو إن خيرا فخير. فيكون فيكون استقيم ولا لا؟ فيكون شاذا، لم يقع فكيف يعني؟ إلا في نحو إن خيرا فخير، فقياس كما مر في بابه. صح، سبق هذا ولا لا؟ إن خيرا فخير، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير. ماذا حذف؟ لا يهمنا كان، يهمنا ماذا؟ الشر، حذف الشر. كل يسمى الآن باسمه، هذاك عرفنا بكان، الآن يهمنا ماذا؟ ما يناسب الباب. حذف ماذا؟ الشرط، لدليل دل عليه ووقوعه في تركيب خاص معروف عند العرب، واضح ولا لا؟ إن خيرا فخير، إن خيرا ما حقيقته؟ إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم. وقد رجح هذا الوجه، الصورة تحتمل أربعة أوجه، إن خيرا فخيرا، إن خير فخير، إن خيرا فخير، إن خير فخير. هذه الصور ماذا؟ المسألة أصحها وأرجحها إن خيرا فخيرا، نصب فرفع، واضح ولا لا؟ رفع فرفع، إن خير فخير، إن حصل في عملهم خير فجزاؤهم خير. فخير الأول اسم كان محذوف، اسم كان، إن كان في عملهم خير، حذفت، انتبه، حذفت كان وخبرها وبقي اسمها، وهذا شاذ، واضح ولا لا؟ فخير هذا خبر مبتدأ محذوف، عكسه إن خيرا فخيرا، خيرا الثاني أو الأول خبر كان وقد حذفت مع اسمها، فخيرا فهو مفعول فعل محذوف، فنجزيهم خيرا أو فيجزون خيرا، فيجزون خيرا، فهم نعم ومستأنف، فهم يجزون خيرا، واضح لنا؟ هذا في فرفع، رفع فرفع، قلنا نصب، نصب رفع فرفع، ثم نصب فنصب، ثم نصب فرفع، هو أجودها، إن خيرا فخير، خيرا الأول ماذا؟ المنصوب خبر كان وقد حذفت مع اسمها، والثاني خبر مبتدأ محذوف، عكسه إن خير فخيرا، هذا مركب من الأعراب الأول، هو اسمه كان المحذوفة مع خبرها، والثاني ماذا؟ مفعول به لفعل المحذوف، فهم يجزون خيرا. وقلت أصحها وأرجحها نصب فرفع، إن خيرا فخير، واضح؟ إذن هذا ليس من الشاذ، إذا خرج عن وإلا فهو شاذ إلا في هذه الصورة، فهذا حسن. زين، على أن ذلك لم يحذف فيه جملة الشرط، لم يحذف فيه، على أن ذلك لم يحذف فيه جملة الشرط بجملتها بل بعضها، وكذلك نحو وإنما بجملتها كلها، أي لم تحذف كل جملة الشرط، واضح ولا لا؟ بجملتها بقي ما بقي شيء منها، خيرا هذا هو بعض ماذا؟ جملة الشرط. وكذلك نحو وإن أحد من المشركين استجارك، فأحد هذا انتبهوا، هذا فعل أو هذا أحد، هذا هو فاعل فعل الشرط، حذف بعض جملة الشرط، أحد هذا التابع ليس مبتدأ، فإن هذه الأفعال مختصة بالدخول على الأفعال ولا تدخل على الأسماء. الأدوات إن وأخواتها مختصة بالدخول على المضارع أو الماضي الذي هو في محل جزم ولا تدخل على الأسماء. فإذا وليها ما ظاهره أنه مبتدأ كان انتبهوا فاعلا لفعل المحذوف يفسره الفعل الذي بعده. وإن أحد من المشركين استجارك أصل الكلام، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. واضح هذا ولا لا؟ هذا كثير في القرآن. وإذا وإن كانت إذا ليست جازمة، إذا الشمس هي من هذا الباب لكنها ليست جازمة. واضح هذا ولا لا؟ وإن فأحد ليس مبتدأ وإنما هو فاعل فعل الشرط يفسره ماذا الفعل الذي يليه. أكمل. فليست مما نحن فيه، وأكثر ما يكون ذلك مع اقتران الأداة بلام نافية. إذن هذا موضع حذف فعل الشرط إذا دل عليه دليل وكان إثر وإلا. وأيضا في باب حذف كان مع اسمها إذا وقعت بعدها إن الشرطية. صار المسألة الثالثة. المسألة الثالثة أفهم هذا الأخير أكثر ما يكون ذلك إشارة بذلك حذف الشرط في الموضعين مذكورين أو في الحسن. لا هذا هذا الذي وأكثر ما يكون حذف فعل الشرط مع اقتران الأداة بلا النافية وإلا. لكن الذي مثل به وإن أحد من المشركين مثلا لا كما مثلته من قبل ليس هذا قال خالد يخرج بقوله غيره فيبقى مع إلا. الآن هو قال وكذلك وإن أحد قال ليس هذا من بابنا أو من مسألتنا هذا. وهذه الذي على أي شيء أكثر ما يكون ذلك بلا الآن راجع إلى تحقيق الأصل الأول الذي هو حذف الشرط أكثر ما يحذف الشرط مع اقتران الأداة إن هذه بلا النافية. هذا رجع إلى تأصيل المسألة أي يحذف الشرط والكثير الشائع الفاشي في ماذا إذا دل عليه دليل واقترنت الأداة بلا النافية. وغير هذا إما أنه قليل وإما أنه شاذ لأنه ليس من بابتنا وإنه شاذ. واضح هذا ولا لا؟ الآن الصورة الثالثة. المسألة الثالثة حذف أداة الشرط وفعل الشرط. إذن عندنا حذف الجواب وحذف الشرط. الآن حذف أداة الشرط وفعل الشرط ماذا قال؟ وشرطه أن يتقدم عليهما طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط. أن يتقدم عليهما طلب. طلب هذا الطلب إما بلفظ الشرط ومعناه وإما بمعناه فقط. واضح ولا لا؟ له صورة إما بلفظ الشرط ومعناه الحقيقي وإما بمعنى الشرط فقط لا بلفظه. واضح هذا الأول. فالأول نحو إيتني أكرمك. إيتني أكرمك انتبهوا إيتني أكرمك ها هنا تقدم انتبهوا عنده طلب طلب بلفظ الشرط ومعناه. ما تقديره؟ إن تأتي. أكمل. تقديره إيتني فإن تأتيني أكرمك. واضح ولا لا؟ فإن تأتيني أكرمك هذا شرط باللفظ والمعنى ولا لا؟ القصد باللفظ فعليا لم يقصد المضارعية أو الأمرية وإلا في الأول أمر دال المحذوف الآن وشرط أن يتقدم عليه ما طالب بلفظ الشرط. هذا الطلب قد يكون مضارعا مجزوما وهذا يكون بلفظ محذوف تماما. قد يكون امرا وليس بلفظ الشرط ومعنى يوافقه في فعله. المثال الثاني تعالوا مثله لا لا لا, لا بلفظ الفعل والمعنى. بعض الأفعال لها مضارع وأمر وبعضها ليس لها إلا صورة واحدة مثلا ليس لها إلا المضارع واضح أو ليس لها إلا الأمر. الآن هذا قد يكون هذا الطلب بلفظ ماذا؟ بلفظ الفعل وما أو الشرط بلفظ الفعل ومعنى المتقدم يوافق في الاشتقاق. واضح ولا لا؟ الثاني لا يوافق في الاشتقاق وإنما يوافق في المعنى فقط، فكلاهما صحيح. واضح هذا ولا لا؟ الأول هذا إيتيني أكرم، فإن إيتيني هذا له مضارع فإن تأتيني، لكن الثاني كما مثل قل تعالوا، تعال هذا ليس له مضارع، لا تقول تتعالى فإن تتعالوا كذا وكذا، فهذا يوافقه في اللفظ والمعنى وهذا يوافقه في المعنى دون اللفظ، لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. أن يكون الطلب موافقا للشرط، حسب هذا، أن يوافق، أن يكون الطلب بمعنى الشرط. واضح لا؟ هذا الذي يكفينا. فإن تعالى وإيتني هذا إذا ورد طلب بمعناهما جاز الحذف. واضح لا؟ جاز الحذف مطلقا. يكمل. فأكرمك مجزوم في جواب شرط محذوف دل عليه فعل الطلب المذكور، هذا هو المذهب الصحيح. اختلفوا في ماذا؟ في الجازم. إيتني أكرمك، إيتني أكرمك. صح. نبان على هذا ولا لا؟ هل جزم بالطلب نفسه أو بشرط محذوف أو بأشياء أخرى؟ واضح لا؟ اختلفت عبارتهم أو اختلفت مذاهبهم في ذلك، فرجح بعضهم أنه مجزوم بالطلب نفسه لتضمنه معنى الشرط. واضح لا؟ هو مضمن، ضمن الطلب معنى الشرط. واضح لا؟ وبعضهم قال هو نائب وهو الجازم من باب النيابة عن الشرط، إذن عاد الجزم بالطلب متضمنا للشرط أو نائبا عن الشرط. ومذهب ثالث هو أنه مجزوم بالشرط المحذوف الذي يدل عليه الطلب. هي مذاهب ترجيح فيها والتحقيق يحتاج إلى شبع لا إلى جوع كما هي الحال. المهم الشائع قل هو مجزوم بالطلب أو بشرط محذوف، الأمر قريب. الجادة ما هي؟ أن تجزم، هذه الجادة أن تجزم الثاني صح، ولم يذكر له شرط. انتبهوا هذا أمر مهم جدا وحقه أن يذكره. هذه الصورة لابد لها ماذا؟ من قيود ولا لا؟ أن يقصد الجزاء وأن تسقط الفاء، وهذا من حق أن يذكر لا أن يهمل. أن يتقدم طلب انتبهوا ويقصد بالمضارع بعده ماذا؟ الجواب والجزاء، وأن تسقط الفاء. ماذا قال ابن مالك؟ وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. وبعد غير النفي الأجوبة التسعة التي ذكرناها يحذف منها ماذا؟ النفي. واضح ولا لا؟ وبعد غير النفي، أي إذا حذفنا النفي بقيت الأجوبة ثمانية. وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء التي رأينا الفاء السببية، إن تسقط الفاء زد والجزاء قد قصد. لا بد من سقوط الفاء لأن الفاء إذا دخلت رجعنا إلى ماذا؟ إلى النصب أو الرفع حسب الحال، رجعنا إلى النصب أو الرفع أو إلى الرفع النصب أو الإتباع كما نبهنا عليه، أو الإتباع. واضح ولا لا؟ بالجزم أو الرفع أو النصب حسب الحال. صح. إذن شرطه أن تسقط الفاء وأن يقصد ماذا؟ الجزاء، أن يقصد بما بعد الطلب الجزاء، أن يقصد به الجزاء. إذا وجد هذه الأركان تقدم الطلب وقصد الجزاء وسقوط الفاء جزم المضارع، جزم المضارع بما يجزم الخلاف، قيل بالطلب وقيل بشرط محذوف، وهو الذي رجحه في هذا الكتاب، رجحه ابن هشام في هذا الكتاب. واضح. قال مجزوم في جواب شرط محذوف دل عليه فعل الطلب المذكور. هو صححه وهذا. وهو خلاف مذهب شيخ المحاسبة وحرق. نعم. والمهم هذا يحتاج إلى مناقشة طويلة، فهمت؟ لا يرجح هكذا كلمة واحدة، خاصة إذا ذهب إليه الكبار سيبويه وشيخه الخليل وهو في جماعة. صح زيد. هذا مثال لتقدم الذي فيه الشرط، انتبه، جاء فيه الشرط موافقا للطلب في اللفظ والمعنى ولا لا؟ ائتني فإن تأتني، وافق الشرط الطلب في اللفظ والمعنى. الآن الثاني ماذا قال؟ والثاني نحو قوله. عندك هو الثاني، عندكم هو الثاني، أنا سقطت منك. هذا هو المذهب الصحيح، قلت هكذا جتني على لسان الثاني. ف والثاني هكذا، نعم والثاني نحو قوله. عجيب. هذا هو المذهب الصحيح نحو قوله تعالى. والثاني نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربي عليكم، أي تعالوا فإن تأتوا أتلوا. هذا مثال لي لما وافق فيه الشرط الطلب في المعنى دون اللفظ. واضح هذا ولا لا؟ صح. أكمل. ولا يجوز أن يقدر فإن تعالوا، لأن تعالى فعل جامد لا مضارع له ولا ماضي، حتى توهم بعضهم توهم بعضهم زعم أنه ذكرنا هذا ولا لا؟ بعضهم زعم أنه أنه اسم وليس فعلا، والدليل على أنه فعل أحسن قبوله يا المخاطب تعالينا فتعالينا أو فتعالي فتعالي فتعالي أقاسمك الهموم تعالي. صح زيد. ولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا. صح. قال أن يتقدم ماذا؟ طالب. هذا هو الشأن. الآن الطالب أطلق القول فيه، أن يتقدم طالب مطلق لا يلزم في ماذا؟ أن يكون طلبا بالفعل كما في النصب ولا لا؟ النصب شرطنا أن يكون الطلب بالفعل، وبعضهم زاد أشياء كالكسائي قال صور النصب إذا تقدم طلب باسم الفعل، وبعضهم توسط قال إن كان اسم الفعل هذا موافقا للفظ الفعل قال، وقد قربه ابن هشام قال هذا ليس ببعيد. لا واضح هذا ولا لا؟ ماذا قال ابن مالك؟ لا أشار إلى ذلك. لا في هذا المسألة وبعد وبعد غير النفي جزما يعتمد أن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، أن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. وبعد غير النفي جزما والجزاء قد قصد أشار إلى ذلك، فرق بين الجزم والنصب، فرق بين الجزم والنصب. تصل جوزه وجزم مقبل، وفرق بين ماذا؟ بين النصب، فرق بين النصب والجزم. هذه الألفية تعرف المهم. أكمل. ولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا وكونه باسم الفعل كقول عمرو بن عثمان وغلط أبو عبيدة وغالط، هكذا قال وغالط وغالط وغالط بالكسر فاعل وغالط لا غالط وغالط فغلطت. وغلط أبو عبيدة فنسبه إلى قطري بن فجاء أبت لي عفتي وأبا بلائي فأخذي الحمد بالثمن الربيح وإمساكي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمد أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح فجزم تحمدي بعد قوله حسن. فجزم تحمدي بعد قوله مكانك وهو اسم فعل بمعنى السلوك. إذن كما يجوز الجزم بعد الطلب بالفعل يجوز الجزم أيضا بعد الطلب باسم الفعل، باسم الفعل. واضح هذا ولا لا؟ ومثله ماذا؟ الطلب بما لفظه الخبر، وهذا لم يذكر له مثال في الشرع وذكره في المتن، في المتن ذكره هنا. إن تقدمها طلب ولو باسمية أو باسم فعل أو بما لفظ الخبر، واضح هذا ولا لا؟ والطلب كما مر له صور ولا لا؟ الطلب نفسه هذا له صور، منها الأمر ومنها ماذا؟ الدعاء ومنها الاستفهام ومن الحظ والعرض، وكله يصلح ماذا؟ جزم المضارع إن قصد به الجزاء وسقط الفاعل. ألا تزورنا نكرمك، قولهم طلب ليس المراد منه الأمر وحده، قالوا الطلب فتدخل فيه كل صور الطلب. ليت لي مالا أنفق منه، هذا التمني، واضح. هل راجعت دروسك تنجح، كل هذه الصور تصلح ماذا؟ يصلح الجزم الجواب فيها، ويصلح ماذا؟ حذف أداة الشرط والشرط فيها الذي هذا الذي عقد له هذا الفصل هذا. لهذا قال في المثل ونحو أين بيتك أزرت، هذا مثال للاستفهام. وقوله وحسبك الحديث يا نمي الناس، هذا مثال ماذا؟ للطلب بماذا؟ بما لفظه الخبر، للطلب بما لفظه الخبر، ولم يذكره في الشرح. إذن هذا ينبه عليه في الشرع مما أغفله. ومنه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم، يغفر لكم، فيغفر لكم هذا مجزوم بالطلب أو مجزوم بشرط مقدر يدل عليه الطلب. ما هو هذا الطلب الذي الجازم أو الدال على الجازم؟ ما هو؟ نعم، استفهام. تأمل الآية هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، ليس الاستفهام، ليس الاستفهام، ليس الطلب هو الاستفهام، وإنما الطلب هو ماذا؟ آمنوا تؤمنون بالله ورسوله، لأنه في قوة قولك آمنوا، هذا هو الجازم، آمنوا وجاهدوا. بل هو أبلغ، أبلغ في الدلالة وفي المعنى من آمنوا وجاهدوا. فكأن الأمر أو كأن الإيمان والجهاد ممتثل وحاصل، كأنه امتثل الأمر بالإيمان والأمر بالجهاد، فصاروا مؤمنين مجاهدين. سبق نبدأ على هذا المسألة، قال يعدلوا بالخبر عن إنشاء فدى التوكيد والإنشاء، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا مما أغفله هو هنا ولا لا؟ صح زيد. الآن هذه انتبهوا، صور الطلب ولا يشترط لها شرط، لا يشترط لها شرط، إلا ماذا؟ إلا النهي فله شرط. وقد ما قال ابن مالك رحمه الله: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. وشرط جزم بعد، سنقرأ ثم نعلق. اقرأ. وشرط الحذف بعد النهي كون، وشرط الحذف، حذف ماذا؟ حذف ماذا؟ أحسن، حذف الأداة وفعل الشرط، هذا هو المقصود. وشرط الحذف، وشرط حذف أداة الشرط وفعل الشرط بعد النهي، بعد الطلب الذي هو نهي، هذا هو المقصود. الأول الطلب، الأقسام الأخرى من الطلب لا يشترط لها شرط، حسبنا ماذا؟ وجوده الطلب وقصد الجزاء وسقوط الفعل. والأمر إن لم يكن بالفعل فلا تنصب جوابه وجزم عقبال. والأمر أحسن، إن لم يكن بالفعل فلا تنصب جوابه وجزم عقبال. والأمر إن لم يكن بالفعل فلا تنصب جوابه، لما ذكرنا في باب ماذا النصب، ماذا اشترطنا؟ أن يكون الطلب بالفعل، فخرج بطلب بغير الفعل، كطلب باسم الفعل وبالجملة، واضح؟ أو بما لفظه الخبر. قال: والفعل والأمر إن لم يكن بالفعل فلا تنصب جوابه وجزمه إقباله، وجزمه إقباله، واضح ولا لا؟ أي في باب الجزم يصلح ماذا؟ الجزم وإن لم يكن الطلب بالفعل، فعم فدخل فيه الطلب بالفعل والطلب بغيره، كالطلب باسم الفعل وبما لفظه الخبر، كل ذلك يصلح لجزم الجواب فيه. واضح ولا لا؟ أكمل. وشرط الحذف بعد النهي كون الجواب أمرا محبوبا، كون الجواب أمرا، هذا انتبهوا ليس ضابطا، هذا كون الأمر أمرا، كون الجواب أمرا محبوبا، هل يصلح أن يكون ضابطا؟ واضح؟ لا أجود تعليم، هذا لا يصلح. مثلا ليست كل أحوال النهي يلزم من أن يكون ما بعدها محمودا محبوبا، لا يلزم منها، قد يكون ماذا؟ واقعا، شيئا حاصلا فقط. واضح؟ إذن لو ضبطه بما ضبطه به ابن مالك كان أجود. نعم، لها هنا تابع غيره في هذا القيد، هذا بعضهم يذكر هذا الأمر ولأن يكون أمرا محبوبا فتابعه في ذلك، لكن الأول أضبط لأنه لا يتخلف. قدر النحى في منحب لمالك. نعم تابع. الآن ما هو هذا الضابط؟ انتبهوا، النهي لا تفعل كذا، واضح ولا لا؟ شرطه ماذا؟ أن تضع، أن تضع إن، إن الشرطية هذه التي هي أم الباب، أن تضعها قبل لا زيد، ويستقيم المعنى، ويستقيم المعنى، تضع إن قبل لا مع استقامة المعنى، واضح هذا ولا لا؟ مثلا ماذا قال هنا؟ كدخول الجنة والسلامة في قولك، لا تكفر تدخل الجنة، ضع إن قبل لا، إلا تكفر تدخل الجنة، يستقيم المعنى ولا لا؟ يستقيم. إذن هذا ماذا؟ يصح فيه الجزم، يصح فيه الجزم زين، ويصح فيه حذف الشرط مع أداة الشرط زين. ولا تدنو من الأسد تسلم، ضع إن قبل لا، إلا تدنو من الأسد تسلم، إذن هذا يصح في حذف أداة الشرط وفعل الشرط ويصح في الجزم إذا قصد الجزاء وسقطت الفاء. زين. فلو كان أمرا مكروها كدخول النار وأكل السبع في قولك لا تكفر تدخل النار. سابقا قال لا تكفر تدخلي، هذا على مذهب الكسائي رحمه الله. أنت تتكلم على مذهب الكسائي. هو قرأ قال على مذهب الكسائي في قولك لا تكفر تدخل النار ولا تدنو من الأسد يأكل. صح. ضع الآن إن قبل لا، إلا تكفر تدخل النار، ليس قماذا الإنسان إذا ترك الكفر دخل الجنة، واضح ولا لا؟ من ترك الكفر كان مؤمنا، واضح، لأن الإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، فمن ترك الكفر لازم منه أن يكون مؤمنا، واضح. إذا لا يستقيم أن تقول إلا تكفر تدخل النار، لا يستقيم. إذا هذا موضع يمتنع فيه ماذا؟ يمتنع فيه الجزم بالطلب أو في أو أن يكون الطلب دالا على الشرط، واضح هذا ولا لا؟ يمتنع هذا. ومثله لا تدنو من الأسد يأكلك، لا تدنو من الأسد يأكلك، أنت هل يصح أن تقول إلا تدنو من الأسد يأكلك؟ إنسان إذا ابتعد من الأسد لم يأكل الأسد، إذن يمتنع أن تقول لا تدنو من الأسد يأكلك، لابد أن ترفع أنت السانف، لا تدنو من الأسد يأكلك، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا هو الضابط، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع مع استقامة المعنى، أن تضع إن قبل لا ويستقيم لك المعنى، واضح هذا ولا لا؟ إذن تعين رفع، ها هنا يتعين، إذا فسد المعنى تعين رفع. وعنده أنه يكون أمر مكروه، واضح ولا لا؟ نعم. الرفع ما سمعتك. لا تكفر لا تكفر إلا تكفر، أو الآية التي لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر إلا تكفر تدخل الجنة، عند من صحح أن المحذوف بشرط مقدر والطالب يدل عليه، هذا هو الأصل. لا تكفر إلا، لابد من مراعاة هذا، قلنا ترعى إن ما على لا تكفر إلا تكفر تدخل الجنة، وقلنا الأول السهل أما تزوم بالطلب وقل سيباوي هذا أحسن وأسهل، واضح، لا يحتاج لا إلى تقدير ولا إلى شيء، هذا المذكور الملفوظ هو جازمه. لكن شرط الجزم فيه انتبه أن تضع إن قبله مع استقامة المعنى. زين. خلافا للكسائي ولا كسائي ولا دليل له في قراءة بعضهم ولا يرحمك الله ولا تمنون تستكثر لجواز أن يكون ولا تمنون تستكثر، انتبه بإسكان الراء، واضح لا هذا قصده، ساقها على أن الراء من تستكثر ساكنة، واضح هذا ولا لا؟ هي قراءة بعض يعني. لجواز أن يكون ذلك موصولا بنية الوقف، وسهل ذلك أن فيه تحصيلا لتناسب الأفعال المذكورة معه، ولا يحسن أن يقدر بدلا مما قبله كما زعم بعضهم لاختلاف معنيهما وعدم دلالة الأول على الثاني، واضح، لا يستقيم أن يكون تستكثر هذا، فكأنه قال ولا تستكثر، هذا معنى كونه بدلا، لأن الأول في ماذا؟ في معنى الترك، ولا تستكثر، فكيف يكون بدلا منه ولا يدل على بعض معناه، واضح هذا ولا لا؟ لا يدل على شيء مما يدل عليه الأول، إذن هذا ضعيف الوجه هذا. خرج القطع على ثلاثة أوجه. المهم ذكروا له أوجها أخرى. إذن هذه مواضع، انتبهوا، مواضع الحذف، مواضع الحذف الأولى أن يحذف الجواب بشرطين، أن يدل عليه دليل، وأن يكون الشرط بمعنى الماضي، أن يكون ماضيا. الثاني أن يحذف الجواب أيضا وحده إذا دل عليه دليل ووقع إثر وإلا، أو كان في ما تحذف فيه كان مع اسمها إن وليت إن الشرطية، أن يحذف الشرط. نعم، أول أن يحذف الجواب، ثاني أن يحذف الشرط، ثالث أن تحذف الأداة مع الشرط، مع الشرط أن تحذف الأداة مع الشرط. وله صورة معروفة إذا تقدم أو تقدمهما الطلب، إذا تقدمهما الطلب وقصد الجزاء وسقطت الفاء، ولا يلزم أن يكون الطلب بالفعل، قد يكون الطلب بالفعل وقد يكون بغيره. وشرط الحذف بعد النهي أن يصح إحلال إن إحلال إن لا إلا إن قبل لا مع استقامة المعنى. هذا تلخيص لي. وهذه المواضع كلها انتبهوا يكون الحذف فيها سائغا جائزا فقط وليس واجبا. واضح هذا ولا لا؟ هذه مواضع الحذف الجائز. نعم، ليس فيها حذف الواجب واجب، سيأتي الحذف الواجب هذا. ماذا قال؟ ثم قلت ويجب الاستغناء، ويجب الآن بدأ في مواضع الحذف الواجب، الآن حذف الحذف الواجب. ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله متقدما لفظا نحو هو ظالم إن فعل، أو نية نحو إن قمت أقوم، ومن ثم امتنع في النثر إن تقم أقوم، وبجواب ما تقدم من شرط مطلق أو قسم إلا إن سبقه ذو خبر فيجوز ترجيح الشرط المؤخر. وأقول حذف الجواب على ثلاثة أقسام: ممتنع وهو من تفى منه الشرطان المذكوران أو أحدهما. حذف الجواب على ثلاث، حذف الجواب على ثلاثة أوجه، ماذا قال؟ أقسام. نعم، معليش نبغى باش نضبط النسخة. حذف الجواب على ثلاثة، حذف الجواب على ثلاثة أوجه: ممتنع وهو من تفى منه الشرطان المذكوران أو أحدهما. ما هما الشرطان؟ أن يكون الشرط ماضيا. أحسن. إذا لم يعلم، إذا لم يعلم هذا الجواب فكيف يحذف؟ واضح ولا لا؟ الشرط الثاني واضح هذا ولا لا؟ أن ينتفي الأمران معا كما سبق، أو أن ينتفي أحدهما. صح، زين. وجائز وهو ما وجد فيه. ما هما؟ أن يعلم وأن يكون الشرط ماضيا. ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا. هذا يرد عن المذكرة. ولم يكن الدليل الذي دل عليه، ولم يكن الدليل لجملة مذكورة الآية ليس في ذلك متقدمة الذكر لفظا. مثلا أنت ظالم إن فعلت، ولم يكن الدليل لجملة. هذا مثال للآية، لا يستقيم معها، لكن نعم. مثال ثاني أنت ظالم إن فعلت، هذا علم جاء نص وذكر معلوم مذكور. بس إيضاح يحتاج إلى تحرير. قدمة الذكر لا فهمت منها. طيب، لعله يقصد تبعه أن الصورة أنت ظالم إن فعلت لم يبين نوع الحذف هنا. واضح هل هو جائز أم واجب، وإنما بين فيه شرط الحذف فقط. واضح ولا لا؟ لم يبين فيه نوع الحذف، هل هو من الواجب أو هو من الجائز، وإنما بين فيه شرط شرط حذف الجواب. وسبقها سبق على المثال في تقريره لمسألة جواز الحذف. لكن ما نص على الحذف الجائز أصلا. في الشرح. لكن في المثل في المثل. ويجوز حذف ما عليه. لكنه لم يمثل له. ما مثل بأنت ظالم إن فعلت؟ واضح هذا. ما مثل لهذه الجملة أنت ظالم إن فعلت؟ الآية يستقيم فيها لكن هذه لا يستقيم فيها. واضح هذا ولا لا؟ فهذا الموضع عندهم مما يمتنع فيه ذكر الجواب ويتعين فيه حذفه. أنت ظالم إن فعلت. نعم. لا لا في المثل لما قال ويجوز لما قرر مسألة الجواز هذه مسألة ولما ذكر شرط الحذف هذه مسألة أخرى. عندنا مسألتان، مسألة جواز الحذف ومسألة شرط الحذف. واضح ولا لا؟ لما ذكر مسألة الجواز لم يذكر هذا المثال فاستقامت المسائل، لكن لما ذكر شرط الحذف مثل به نحو أنت ظالم إن فعلت، فهذا مثال لبيان شرط الحذف لا لبيان حكم الحذف. في الشرح لم يتعرض لحكمه. نعم قلت لما ذكر المت ما تعرض، هل هذا من الجائز أو من الواجب؟ واضح هذا ولا لا؟ فاستقام تقسيمه، فهذا يحمل على ماذا؟ على الواجب، على الثاني على الجائز، وهذا يحمل على الواجب. فنحو إن استطعت، فإن استطعت أن تبتغي يدخل في هذا لأن الدليل الذي دل عليه ليس له ذكر لا في اللفظ ولا في التقدير. واضح هذا ولا لا؟ ثالث وواجب وهو ما كان دليل الجملة المذكورة. واضح الآن؟ فعاد هذا إلى ما يتعين فيه حذف الجواب، بيّن شرط الحذف ولم يبين حكمه فيما تقدم من المثال في نحو أنت ظالم إن فعلت. فيجب حذف الجواب بثلاث شروط. واضح هذا ولا لا؟ وكون الشرط ماضيا، وأن يعلم أن يكون الجواب دل عليه، أن يذكر دليل الجواب لفظا أو تقديرا. واضح ولا لا؟ صح. الآن بدأ يبين ماذا، عرفنا ماذا شرط الحذف، الآن شرط الحذف وجوبا. واضح ولا لا؟ عرفنا شرط الحذف وهما شرطان، الدليل ومضي مضي الشرط ولا لا؟ الآن هذا الدليل يشترط له ماذا؟ يشترط له الذكر، لابد أن يذكر لفظا أو نية. واضح هذا ولا لا؟ هذا إذن شرط ثالث لوجوب الحذف لا للحذف نفسه. واضح؟ ماذا قال؟ يرحمك الله. فالمتقدمة لفظا كقولهم أنت ظالم إن فعلت، والمتقدمة تقديرا لها صورة. إذن الدليل المتقدم لفظا ظاهر أنت ظالم إن فعلت، فهذا أنت ظالم دليل الجواب وهو مذكور متقدما. واضح ولا لا؟ والمتقدمة تقديرا لها صورتان، إحداهما إن قام زيد أرش. قولك إحداهما قولك إن قام زيد، قولك هات القلم تمام. إحداهما قولك إن قام زيد أقوم. انتبه، أقوم بالرفع، إن قام زيد أقوم. وقول الشاعر وإن أتاه خليل يوم. قولك وقول الشاعر بالرفع، قولك وقول الشاعر. تقدير يعود على تقدم لا على المعنى. انتبه، أقوم هذا سيشرح، أقوم هذا هو متأخر ماذا؟ لفظا، لكنه متقدم نية، متقدم معنى. واضح ولا لا؟ أصله أقوم، انتبه، إن قام زيد، أقوم إن قام زيد ماذا؟ أقوم، أقوم إن قام زيد أقوم، فحذف ماذا؟ أقوم هذا لدلالة أقوم المتقدم نية عليه وإن تأخر ماذا؟ لفظا. وإن تأخر لفظا. إذن هذه من صور، انتبه، هذه صورة من صورتي التقديم نية، لا من صورة تقديم نية لا لفظا، لأن الحكم حكم الحذف والوجوب. صح زين. وقول الشاعر: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. ما معنى حرم؟ حرم حرم الشيء فهو قل حرم يا سيدي، يعني ألقنك قل حرم. حل الشيء فهو مثل حرم، كيف نقول؟ حل حل حل، هذا أصله حليل نفسه حليل حل حليل، وهو حلال وهذا حرام. إذن حلال يقابل الحرام والحرام يقابل وحرم على قرية أهلكناها وحرم على قرية واضح هذا ولا لا؟ مثله حل وحرم. الشاهد ماذا يقول؟ وإن أتاه يقول، يقول هذا انتبهوا هو دليل الجواب، هو دليل الجواب المحذوف واضح، وهو متقدم نية لا لفظا. أصله يقول إن أتاه خليل يوم مسألة، يقول يقول إن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حل. أكمل. فإن المضارع المرفوع المؤخر المرفوع مرفوع. نعم مرفوع. على فإن المضارع المرفوع مرفوع. نعم مرفوع. على الخبر هو محل الفائدة، انتبه هو موضع الفائدة، هذا هو الخبر، ينبهنا على هذا معرار. هل المقصود فإن المضارع المرفوع؟ هذا هو المقصود. أين محط الفائدة؟ لا لا ما زال ما جاءت الفائدة. أراد أن يخبرنا بأن المضارع المرفوع مؤخر، هذا هو هذه الفائدة، شأن المضارع المرفوع أن يكون مؤخرا، هذا هو. إذن ما هي الفائدة؟ فإن المضارع المرفوع المؤخر أحسن، هذه الفائدة على نية التقديم. هذا المضارع الموصوف بأنه مرفوع مؤخر ما شأنه ما خبره؟ هو هو على نية التقديم، واضح ولا لا؟ كائن على هذه النية. إذا المرفوع المؤخر حكمه ما؟ أحسنت. وحكمه ما الإعرابي؟ أحسنت، منصوبا. المضارع المرفوع المؤخرة، نعتني للمضارع على نية التقديم. إذن هما انتبهوا مرفوع مؤخر لكنه ماذا؟ على نية التقديم، أي حق أن يتقدم، واضح، وهو دليل الجواب المحذوف، ودليل الجواب المحذوف، وهي الصورة الأولى من صور تقديم تقديم ماذا؟ تقديم الدليل، تقديم الدليل نية لا لفظا. الدليل قلنا يقدم لفظا ويقدم ماذا؟ لقولنا يقدم نية معنى يؤخر هو ولا لا؟ يؤخر، لكنه في حكم ماذا؟ في حكم التقديم، واضح هذا؟ نعم المعنى جهة التقدير، أحسن جهة المعنى، أي هو حقه في المعنى أنه في الأول لا في الآخر. زيد. فإن المضارع المرفوع المؤخر على نية التقديم على أداة الشرط في مذهب السباوي، والأصل أقوم إن قام، واضح الأصل، إن قام أقوم، أصل الكلام أقوم، إن قام أقوم، واضح ولا لا؟ لكن توسعت العرب قالوا إن قام أقوم، ويقول إن أتاه خليل. ويقول إن أتاه خليل. يقول ويقول إن أتاه خليل يقول. فأقوم ويقول هما دليل ماذا؟ الجواب المحذوف، وهما متقدمان لفظا متأخران نية، أو متأخران لفظا متقدمان نية. هذا مذهب لبعض النحاة، ذهب بعضهم. والمدرب يرى أنه هو الواجب. أنه هو الواجب. لا، ما دخل الواجب هنا؟ أصول فقه. أنه هو الجواب، أنه أي هذا المتأخر عند المبرر ماذا؟ هو الجواب نفسه، وليس دليلا على الجواب، وإنما هو الجواب. صح. ماذا الجواب؟ حق أن يكون مجزوما ولا لا؟ حق أن يكون مجزوما. لماذا ارتفع؟ أحسن. على هنا ذكرنا أن المضارع المثبت ماذا؟ يقترن بالفاء ويخلو منها، فإذا اقترن بها وجب رفع، على أنه ماذا؟ خبر مبتدا محذوف. أقوم أو ماذا قال؟ إن قام زيد فأقوم، فأنا أقوم. إن قام زيد فأقوم، أي فأنا أقوم. واضح هذا ولا لا؟ ومثل البيت، وإن أتاه خالد يوم مسألة فهو يقول، فيقول أي فهو يقول. إذن تركت ماذا؟ الفاء فقط، تركت الفاء. واضح هذا ولا لا؟ إذا الأمر فيه سعة، إما أن تجعله من قبيل المقدم نية، وإما أن تجعله الجواب نفسه ولا حذف مع ترك الفاء فقط، مع ترك الفاء. لكن ترك الفاء ضرورة. نعم. الفاء هذا. إن قام زيد أقوم. لك أن تقول هذا التركيب سائر، إن قام زيد أقوم، لكن كيف يخرج؟ على طريقة المبرد لا يستمر. لم ينبه على نظارة، قالوا أن الفاء مقدرة، لم ينص على نظارة، الفاء مقدرة فقط، ليس ضرورة، حذفها وينويها. ليس كل ما يحذف يكون ضرورة، تحذف الشيء وأنت تنوى. واضح. لم ينص على أنه هذا من قبيل الضرورات، أي هي منوية فقط. واضح. معنى هذا الأسلوب سائر في كلام العرب. لكن تقول إن قام زيد أقوم، سائر هذا. الآن على أنه من قبيل المقدم نية، أو أنه من باب أنه هو الجواب عينه مع حذف الفاء ونية. واضح. وإلا فهذا الأسلوب سائر، هذا جائز عندهم. زين. إذن هذه الصورة الأولى التي يتعين فيها حذف الجواب أن يدل عليه دليل، وأن يكون هذا الدليل ماذا؟ مذكورا، إما وأن يكون لفظا أو نية. واضح هذا ولا لا؟ السؤال الثانية. والثانية أن يتقدم على الشرط القسم، نحو والله إن جاءني لأكرمنه، فإن قولك لأكرمنه. انتبه الآن، مسألة هذه من المسائل الزوائد التي أزيدها أنا. قد يجتمع ماذا في كلام العرب؟ شرط وقسم، شرط وكلاهما يستدعي جوابا. نبهنا على هذا ولا لا؟ الشرط يستدعي جوابا وجزاء، والقسم يستدعي أيضا جواب القسم. نبهنا على هذا ولا لا؟ الآن تابعوا أحوال الجواب. الآن عندنا جواب الشرط، نبدأ به ثم نذكر جواب القسم. جواب الشرط لا يخلو من حالين لا ثالث لهما. ما هما؟ أن يكون القسم متقدما. جواب الشرط استعنى من قسم فعلا مضارع، إما أنه مجزوم لفظا أو محلا، وإما أنه مقرون بالفاء. هل يخلو جواب من هذه؟ كل جواب إما أن يكون مجزوما لفظا أو محلا، صح ولا لا؟ أو مقرونا بالفاء. صح. عرفنا ماذا حالي الجواب. الآن عندنا القسم، هذا لم نذكره وإنما تعرضنا إليه قليلا، صح؟ نذكره الآن ونبسط بعض القول فيه، صح؟ الجواب، جواب القسم، انتبهوا، جواب القسم، جواب القسم، الجواب لا يكون إلا جملة، لا لا لا يكون إلا جملة، والجملة لها حالة، الجملة لها حالة، هما فعلية واسمية، صح؟ نبدأ نقسمها شيئا فشيئا حتى نضبط الصورة. جواب القسم، صح؟ نبدأ بالفعلية. الفعلية نوعان، مثبتة ومنفية، نروح شيئا فشيئا، تابعوا معي القسمة، هكذا تابعوا القسمة، صح؟ الجملة، جملة جواب القسم نوعان، فعلية واسمية. ما نفعل، ما عندناش قلم، فعلية اسمية، اسمها واضح هذا، صح؟ الفعلية والاسمية مثبتة منفية، فصارت أربع صور، صورتان ولكل صورة، فصارت للصور أربع، فعلية مثبتة، فعلية منفية، اسمية مثبتة، اسمية منفية، واضح هذا، صح؟ الآن الفعلية المثبتة، الفعلية المثبتة لها صورتان، لأن الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا، ومثلها ماذا؟ المنفية. فإن الفعل إما أن يكون ماضيا وإما، فصارت صور الفعلية ستة، على أربعة يا سيدي، صور الفعل، لا الفعلية، ما نشرح حتى نعرف الفعلية، لكن الفعلية التي يمكن أن تقسم إلى ماض ومضارع، الاسمية لا يمكن أن تقسم. الآن الفعلية لها أربع صور والاسمية لها، فصارت مجموع صور ستة، واضح هذا ولا لا؟ الآن نعرضها واحدة واحدة. الأولى ماذا؟ المثبتة، الفعلية المثبتة التي فعلها ماض، هذه الصورة، فعلية مثبتة فعلها ماض، خلينا نبدأ بالماضي، واضح هذا ولا لا؟ هذه تؤكدها العرب باللام وقد، سهل هذا ولا لا؟ والله لقد فعلت كذا، والله لقد فعلت، فعلية فعلها ماض مثبت، سهل ولا لا؟ بما تؤكدها العرب؟ بلا قد، باللام وقد، بلا قد، صح؟ نزل درجة، فعلية فعلها مضارع مثبت، فعلية فعلها ماض مثبت، فعلية فعلها مضارع مثبت، هذه تؤكدها العرب بنون التوكيد، والله لأذهبن، لأدرسن، لأتعلمن، باللام، لا باللام والنون، تؤكدها باللام والنون، هذا اللام دائما تحتاج على العرب، اللام وقد، الآن اللام والنون، سهل هذا ولا لا؟ سهل. هذه تؤكدها الماضية المثبتة بلقد، وهذه باللام والنون. الآن الثالثة، الفعلية فعلها مضارع ماض منفي، منفي، واضح ولا لا؟ ماض منفي، صح؟ ما هي أداة النفي؟ ما لا، ثلث أحرف، ما لا وإن، ما مع الماضي، ما لا وإن، والله ما جاء زيد، والله لا قام عمر ولا قعد، والله إن قام زيد، هل تحتاج إلى شيء؟ لا تحتاج إلى شيء، سهل، صح. الفعلية التي فعلها مضارع منفي، زيد حرفا واحدا وهو لن، والله لا أذهب، والله لن أذهب، والله ما أذهب، والله إن أذهب، هل تحتاج إلى شيء؟ إذن ثالثة ورابعة لا تفتقران إلى شيء. الأولى ماضية المثبتة تؤكد بلقد، المضارعة المثبتة تؤكد باللام والنون، الماضية المنفية يكون فيها بما ولا وإن ولا تحتاج إلى شيء، المضارعة المنفية تنفى بلن ولا وما وإن ولا تحتاج أيضا إلى شيء. صح. الآن أكملنا قسمة، بقي القسم الثاني الاسمية، إما مثبتة وإما منفية. المثبتة تؤكدها العرب، انتبه، إما بإن ولا، وإما بإن وإما بلا، فهي قسمة ثلاث. والله إنك لفاضل، والله إنك فاضل، والله لا أنت فاضل. سهل لا لا صح. الاسمية المنفية حلاوة النفي معروفة، مثلا جعل أشار عمى، والله ما زيد فاضل، والله إن زيد فاضل، والله لا زيد فاضل ولا. عندنا نفسها ما ولا وإن، معلش لن خرج اسلام أنا مختصة بالمضارع، فلا تحتاج أيضا إلى إلى توكيد. هذه صور ماذا؟ صور جواب القسم، سهلة ولا لا؟ تصورها وانظموها. بعض ما أدري هل حنا كيفية الشيء؟ لا أشعر، لكن ما أدري هل بسطها بهذا الطريقة. معنى هذه الطريقة سهلة، تقسم إلى ماذا؟ إلى اسمية وفعلية، ثم الفعلية تقسم إلى مثبتة ومنفية، ثم المنفي المثبتة فعلها ماض ومضارع، والمنفية ماض ومضارع، ولكل حكمه، فتنظم حتى يسهل حفظها. واضح هذا ولا لا؟ هذه صور ماذا؟ جواب القسم، وصور جواب الشرط صورة مضارع مضارع مجزوم أو فعل مجزوم لفظا أو محلا، أو جواب مقترن بالفعل. الآن إذا اجتمع شرط وقسم، عندنا اجتماع شرط وقسم، ممكن أن يتوالى شرط وقسم، أن يتقدم قسم ويليه شرط، أو يعكس أن يتقدم قسم ويليه شرط، ممكن هذا. صح. ماذا قال؟ والثانية، والثانية أن يتقدم على الشرط قسم، نحو والله إن جاءني لأكرمنه. الآن أن يتقدم على الشرط قسم، تابعي يتقدم على الشرط، أيهما السابق؟ القسم. والله هذا هو قسم. القسم إلى ما يفتقر؟ إلى جواب، إلى جملة جواب. صح. إن جاءني هذا جواب، إلى ما يفتقر؟ إلى جواب أيضا. الآن عندنا لأكرمنه، هذا جواب ولا لا؟ كلاهما يحتاج إلى جواب، فلأكرمنه ما هل يكون جوابا لكليهما؟ لا يمكن، لابد أن يكون جوابا لأحد. ما إذن إلى ما يرجع؟ إلى القسم، يكون جواب القسم بدليل ماذا؟ توكيده باللام والنون، والله إن جاءني زيد لأكرمنه، وهي صورة من صور ماذا؟ صور جواب القسم، من صور جواب القسم. واضح هذا؟ أكمل. فإن قولك لأكرمنه جواب القسم، فهو في نية التقديم إلى جانب، هذا حقه، انتبهوا، حقه أن يلي القسم، أن يلي جملة القسم، هذا هو الأصل، أن تذكر جملة القسم ثم تليها جملة الجواب. لا لا، جملة جواب القسم هذا هو الأصل، أن تذكر جملة القسم وأن تليها جملة جواب القسم، ثم تذكر جملة الشرط وأن تليها جملة الجواب، هذا هو الأصل الترتيب. لكن العرب تدخل شيئا في شيء، هكذا كلامه. جواب القسم بلفظه، كأنه قال والله لا أكرمنه إن جاءني. نعم. لكن تابع، هذا متأخر نية ومتقدم لفظ، متأخر لفظ، لكنه متقدم. إذن هي الصورة الثانية التي ماذا؟ يتأخر فيها الدليل لفظا وهو متقدم نية. المقصود صور، هذه الصور عندنا صور، يذكر الدليل متأخرا لفظا وفي نية التقدم، منها الصورة الأولى إن قام زيد أقوم، ومنها ماذا؟ اجتماع شرط وقسم وتقدم القسم على الشرط. إذن هما صورتان يتأخر فيهما الدليل لفظا، وحقه ماذا؟ التقديم نية. ماذا بدينا بكري ولا ما شيء بكري؟ عشان كملوا ما عشان كملوا خلص المسائل هذه من المسائل الزائدة مهمة لكفاتها في كتاب الله تبارك. هذه الصور كثيرة في القرآن، هذا يحسن بنا بالضبطها وإتقانها. أكمل. وحذف جواب الشرط لدلالته عليه. قال انتبه، فهو في نية التقديم إلى جانبه، وهذا حقه ماذا؟ لو كلمناه أن يجاور والله هذا حقه، لكنه أخره. إذن حقه ماذا؟ أن يتقدم على الشرط، وهو دليل ماذا؟ دليل جواب الشرط ودليله. ويدلك على أن المذكور جواب القسم توكيد الفعل في نحو المثال ونحو قوله تعالى ولئن نصروهم ليولون الأدبار. أين القسم في ولئن نصروهم؟ تبعوا هذه اللام، اللام الموطئة للقسم، اللام هذه ولئن هذه اللام أمارة وجود القسم، ودخلت على ماذا؟ على شرط. واضح. إذن قسم دخل على شرط كما رأينا، صح. فالجواب للقسم لا للشرط، للمتقدم منهما. الجواب للمتقدم منهما، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. ليولن الأدبار، ليولن، هذا ليس جوابا للشرط، بدليل ماذا؟ بدليل توكيده، واضح ولا لا؟ وهذا التوكيد جواب للقسم لا للشرط. زيد ورفعه في قوله تعالى ثم لا ينصرون، لو كان مجزوما لتبعه في حكمه ولا لا؟ كان مجزوما مثله ثم لا ينصرون. إذن هذا استدل بالتابع على عدم الجزم أنه مرفوع وليس مجزوما. زيد ثم أشرت إلى أنه كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم يجب. زادنا فائدة الآن، هذه فائدة تتعلق أصلا في بابنا، زادنا فائدة أخرى واضح، وهي الاستغناء عن جواب القسم بجواب الشرط. عكس الصورة، في الحالة الأولى استغنينا بجواب القسم عن جواب الشرط ولا لا؟ الآن نعكس، نستغني بجواب الشرط عن جواب القسم. الصورة الأولى ما ضابطها؟ أن يتقدم قسم على شرطين، واضح؟ أن يتقدم القسم على الشرط، يعكسها أن يتقدم الشرط على القسم. نستغني بجواب الشرط عن جواب القسم، لا يمكن أن نذكرهما معا، لابد أن نذكر جوابا واحدا، والجواب للمتقدم. فإذا تقدم القسم كان الجواب له، وإذا تقدم الشرط كان الجواب له، بشرط كما سيذكر أن لا يسبقهما ذو خبر مبتدأ أو ما أصله مبتدأ. أكمل. يجب العكس في نحوه إن يقم والله أقوم، صح. الآن ماذا عندنا؟ إن يقم ماذا يعتبر هذا؟ شرط والله. إذن دخل الشرط على القسم ولا لا؟ صح. وكلاهما يحتاج إلى لما يكون الجواب؟ يكون للشرط المتقدم لا للقسم المتأخر. لهذا جزم، قال إن يقم والله أقوم، إن يقم والله أقوم. زيد وأنه إذا تقدم عليه مشيء. الآن هذه قاعدة، شوف عندنا إذا دخل تبع شرط على قسم أو قسم على شرط كان الجواب للمتقدم منهما، قاعدة احفظها. إذا دخل قسم على شرط أو شرط على قسم فالجواب للمتقدم منهما. والآن قد عرفت ماذا حال الجواب، إما جواب القسم وإما جواب الشرط. عرفنا الأحوال ولا لا؟ الآن تضع على الصواب حسب الحال. الآن هذه القاعدة العامة، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرده فهو ملتزم، واضح ولا لا؟ بشرط أن الشرط مهم، ألا يسبقهما مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، هذا هو الشرط، ألا يتقدمهما توالايا. الآن إذا سبقهما ما يطلبهما على أنهما خبرين له، معنى يسبقهما مبتدأ، يطلبهما ماذا؟ خبرين، واضح هذا ولا لا؟ الآن يتغير الحكم. القاعدة العامة إذا دخل شرط على قسم أو قسم على شرط كان الجواب للمتقدم إلا إذا سبقهما يقولون تبهوا على طريقتهم ذو الخبر، ذو خبر، ويقصدون به ماذا؟ المبتدا أو ما أصله مبتدا كاسم كان، لا فرق. يكملوا يوم الجمعتين أحيانا الله.